الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على نبيه المصطفى. الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. الشرح: هذا الحديث أصل جامع من أصول الدين ومن جوامع الكلم التي أوتي الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه من الفوائد: أولا، أن الدين كله نصيحة، وأن النصيحة كلها من الدين. ثانيا، تعلق النصيحة بالخمسة المذكورة. ثالثا، حقيقة النصيحة: القيام بما أوجب الله وما شرعه الله لما تتعلق به النصيحة مما ذكر في الحديث. فمن النصيحة لله الإيمان به وتوحيده في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته وإخلاص الدين له. ومن النصيحة للقرآن الإيمان به وتعظيمه والوقوف عند حدوده والإيمان بأنه كلام الله. ومن النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان به ومحبته واتباعه عليه الصلاة والسلام. ومن النصيحة لأئمة المسلمين السمع والطاعة لهم بالمعروف ومعرفة قدر العلماء والرجوع إليهم في معرفة أمور الدين. ومن النصيحة لعموم المسلمين محبة الخير لهم وتعليم جاهلهم وإرشاد ضالهم والإحسان إليهم وكف الأذى عنهم. رابعا، البداءة بالأهم فالأهم. خامسا، التفصيل بعد الإجمال ببيان من له النصيحة وبيان مراتبهم. سادسا، النص على حق القرآن وحق الرسول صلى الله عليه وسلم وحقوق العباد وإن كانت داخلة في حق الله. فإن من النصيحة لله الإيمان بكتابه ورسوله وطاعته بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وأداء حقوق عباده. سابعا، أن الدين عبادة ومعاملة. ثامنا، إنزال كل أحد من الناس منزلته. تاسعا تأكيد الكلام بالتكرار للاهتمام والإفهام كما جاء في رواية. تاسعا تأكيد الكلام بالتكرار للاهتمام والإفهام كما جاء في رواية الإمام أحمد وأبي داود: الدين النصيحة. ثلاثة.